السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ودرس النهاردة هدخل على طول من غير أي مقدمات، درس النهاردة مع أول مرض من الأمراض القلبية اللي من الممكن إن هي تصيب الإنسان. والمرض ده إذا نزل في قلب إنسان هو بيفسد عليه نوعين من العلاقات، وفي بعض الأوقات بيكونوا 3 علاقات. بيفسد أولا علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى، يفسد ثانيا علاقة العبد مع الناس، يفسد ثالثا علاقة العبد مع نفسه. مرض النهاردة ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه، مرات كثيرة جدا يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المرض، تارة بذكر عقوبته، تارة بذم من وقع في هذا المرض، تارة بذكر كيفية العلاج من هذا المرض، تارة بذكر العقوبات اللي ممكن تترتب بسبب هذا المرض. مرض النهاردة هو أول مرض حابب أبدأ به سلسلة أمراض قلبية. مرض النهاردة هو مرض الغفلة. مرض النهاردة هو مرض الغفلة. ومرض الغفلة يعني مرض كبير وعظيم، وربنا ذكره في القرآن كتير علشان يقول لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم إن الأمر أو المرض ده ليس بالسهل وليس بالهين أبدا. تعالوا من البداية نعرف أولا يعني إيه غفلة، وبعد كده نعرف بقى أمر مهم جدا ألا وهي إيه صور الغفلة وإيه عقوبتها، ونتعالج من المرض إزاي. علماء اللغة لما اتكلموا عن مرض الغفلة كانوا بيقولوا إن الغفلة هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. هي الغفلة كده باختصار، الغفلة إن الإنسان منا يغيب عن باله شيء مهم جدا جدا جدا ولا يتذكر الإنسان منا هذا الشيء. يعني مثلا عادي جدا إن يضيع منها صلاة المغرب أو يضيع منها صلاة العشاء وتنام وما تفتكرش صلاة العشاء إلا بعدها بتاني يوم الصبح، يا ده أنا نسيت صلاة العشاء. هذه غفلة عن العبادة، عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عادي جدا إنه يمر عليها يوم واثنين وثلاثة وأربعة وهي ناسية، يعني هي أصلا ما بتقولش أذكار الصباح والمساء، ناسية. هي ما افتكرتش غير بعد ما وهي سايق العربية، العربية اتخبطت فقالت ياه أصل أنا ما قلتش الأذكار النهاردة، أنا ما قلتش الأذكار النهاردة. هي ما خدتش بالها إن هي في غفلة غير بعد ما حصل له مشكلة. واحد غافل عن الأذكار بتاعته، واحد تاني بقى كان غافل أصلا عن العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وفضلت الغفلة دي مسيطرة عليه لحد ما في لحظة لقى ملائكة نازلة من السماء بتقول له حان الوقت إنك تخرج من الدنيا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. هو في واحد كان مقضي الحياة أصلا إنه ينزل النادي ويرجع من النادي ينام ويقوم العصر علشان ياكل وينزل النادي تاني كمان مرة، وناس تانية كانوا كده حياتهم كانت كده، ومرة واحدة فجأة وهو على فراش الموت افتكر إن هو كان في غفلة، هو كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول من معاني الغفلة هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، انه يبقى غافل عن اشياء، سواء كانت الاشياء دي امور متعلقه بالله سبحانه وتعالى زي الطاعات والعبادات، او ان تكون امور متعلقه بالخلق زي الناس اللي في غفله عن حقوق مهمه جدا لما اقابل دكتور جامعي يقول لي انا من يوم ما خدت الدكتوراه وانشغلت في السلك التدريس والسلك الجامعي، انا ما بسالش عن والدتي علشان هي بتبيع خضار كده على اول البلد، فانا ما ينفعش ان انا اروح اسال عنها، انا سبتها في البلد ورحت قعدت في المدينه. الغفله عن الحقوق الاساسيه، ان الانسان يعدي عليه سنه واثنين وثلاثه وما افتكرش والده او والدته بالدعاء اللي ماتوا هم في القبر الان، هم محتاجين الا اي دعاء او استغفار منه. غفله الانسان عن حقوق بسيطه جدا، غفله الام او غفله الاب، الاب اللي قاعد قدام التليفون بتاعه بالعشر ساعات وبعد كده ينزل يقعد مع اصحابه على القهوه وناسي تماما اولاده، ولم يفاجئ اصلا، لم يفاجئ اصلا ان هو في غفله عن اولاده غير بعد ما عرف ان ابنه والعياذ بالله بيشرب مخدرات. فوجئ بقى هنا، انا يا ريتني ربيت ابني كويس. فالمعنى الاول من معاني الغفله هي غيبه شيء عن بال الانسان وعدم تذكره له. طب والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني العلماء بيقولوا ان المعنى الثاني من معاني الغفله هو كما قال الامام الجرجاني رحمه الله عليه، ابطال الوقت بالبطاله. الناس اللي بتفكر ازاي تموت وقتها، ازاي الناس اللي قاعده قدام التلفزيون 24 ساعه تتابع ماتشات الدوري الانجليزي ومحمد صلاح سجل النهارده ولا لا، وتسيب الماتش ده تخش على الماتش اللي بعده والماتش اللي بعده والماتش اللي بعده، وما بين الماتشات التحليلات في الاستوديوهات الرياضيه هو قاعد طول حياته كده. ابطال الوقت بالبطاله. المرأة اللي قاعدة على التليفون بتاعها عمالة تقلب في الصفحات، ايه اخبار اللبس الجديد النهاردة، ايه اخبار البرندات النهاردة، اللبس اخباره ايه. انا مش بقول ان هي تدور على لبس كويس حاجة وحشة، لا، انا بقول ان احنا نقتل الوقت بده، هو ده الخطر. اللي كل يوم بتنزل لنفس المول وبتشوف نفس المنتجات وبتشوف نفس المحلات اللي لسه ما اتغيرتش، ولا المعروضات اللي لسه ما اتغيرتش، وكل يوم بتنزل تضيع 10 ساعات. الشباب اللي قاعد على القهوه بالعشر ساعات دي اسمها غفله. فالغفله عندنا معناها ابطال الوقت بالبطاله. واما المعنى الثاني من معاني الغفله كما قال العلماء فهي متابعه النفس على ما تشتهيه، ان النفس دي الانسان منا يتبع نفسه دايما على ما تشتهيه. يعني مثلا انا عندي شغل الصبح الساعه 8 وبيتاذن لصلاه الفجر مثلا الساعه 4:30، اصحى اصلي الفجر، نفسي تقول لي لا انت عندك شغل طول النهار وشغل في الموقع طول النهار، اريح شويه فانام فيضيع علي الفجر. فمتابعه النفس على ما تشتهي اسمه غفله. متابعه النفس على ما تشتهي اسمه غفله. ان النهارده انا اتعرض علي علاقه محرمه مع بنت، فكل شويه حد يقول لي اتق الله ده ما يرضيش ربنا، ولكن نفسي مياله لاقامه هذه العلاقه مع البنت، فاترك الدين واترك الملك اللي دايما بيدفعني للخير واترك الفطره السليمه واترك النفس المطمئنه اللي بتدعوني للبعد عن هذه المعصيه، واستجيب للنفس الاماره بالسوء في متابعتها عن هذا في متابعتها لهذه المعصيه، ده اسمه غفله. يبقى اذا احنا خدنا الان 3 معاني من معاني الغفله. المعنى الاول غيبه الشيء عن بال الانسان وعدم تذكره له. المعنى الثاني ابطال الوقت بالبطاله. والمعنى الثالث متابعة النفس على ما تشتهيه، إن النفس أنا أتابع نفسي على ما تشتهيه. المرض ده العلماء عرفوه بهذه الصورة، طب إيه خطر المرض ده؟ الإنسان منا لما يعرف خطر المرض بيبعد، هيبعد عنه أكيد. طيب ما هي الأخطار أو ايه خطر المرض ده لو في يوم من الايام نزل الى قلبي؟ ودايما احنا نمشي في السلسله دي مع بعض بهذه الصوره، نعرف المرض، ناخد اخطار هذا المرض، علامات وجود هذا المرض، كيفيه علاج هذا المرض او صور هذا المرض او علاج هذا، وبعد كده علاج هذا المرض. ايه خطر المرض ده؟ بصوا يا اخواتنا، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. الغفله ده مرض فتاك، الغفله ده مرض فتاك من امراض القلوب، وربنا سبحانه وتعالى حذر منه وبين العقاب اللي ممكن يترتب عليه. وربنا سبحانه وتعالى ما بيحذرنا دايما من مرض معين بيقول لنا خدوا بالكم المرض ده اصاب امم قبلكم، فخدوا بالكم اوعوا تقعوا في نفس المرض ده. طيب اول خطر من اخطار هذا المرض انه سبب للعقوبات الدنيويه. اكتر شيء ربنا سبحانه وتعالى بين لنا به ان بسببه، ان اكتر شيء ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في القران انه بسببه هلكت امم كانت الغفله. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أرسل علامات كتيره جدا لقوم فرعون ان موسى عليه الصلاه والسلام على الحق. قال الله سبحانه وتعالى انه اتى موسى ايات بينات، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايات مفصلات، ايات واضحه بينه. ارسلنا عليهم الطوفان، تخيلوا شارع مثلا كبير، مثلا الشارع الطوفان ماشي في الشارع، يخش الطوفان على البيت للرجل من آل فرعون يغرقه، البيت اللي جنبه الرجل من بني إسرائيل لا يصيبه الماء بمكروه، البيت اللي بعده رجل من آل فرعون يخش الماء الطوفان فيهلكه. هذه آية واضحة، هذه آية واضحة. الطوفان والجراد، الجراد اللي نزل أكل كل الأراضي الزراعية لآل فرعون، أما الأراضي الزراعية لبني إسرائيل ما أصابها مكروه. والطوفان والجراد، وصلنا عن الطوفان والجراد والقمل معروف، والضفادع ما معروفه، والدم، ايه الدم؟ كان رجل من بني اسرائيل ياخذ الاناء من الماء، ياخذ اناء يروح على نهر النيل يطلع شويه ميه، اذا كان هذا الرجل من بني اسرائيل الماء يبقى الاناء ده فيه ماء عذب يشربه الانسان، اما اذا كان رجل من ال فرعون يتحول الماء في انائه الى دم. متخيلين؟ في ايات اوضح من كده، ومع ذلك هم كانوا مش شايفين اصلا الايات دي، علشان برضه ما تستغربوش، معقول الايات دي تكون واضحه قدامهم كده ولسه برضه على معصيه الله؟ ايوه، كورونا واضح قدامنا اهو، كورونا حصد الاف من البشر، وبنشوف قدام عينينا ما فيش بيت من البيوت الا وفي حد اتصاب بكورونا، ومع ذلك اللي على معصيه لسه على معصيه، واللي بيخون لسه بيخون، واللي بيقتل لسه بيقتل، واللي والعياذ بالله في علاقات محرمه لسه في علاقات محرمه. ما هو آية ربنا بعثها، ومع ذلك الناس في غفلة، الناس مش شايفين إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. شوفوا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآيات، أنزل الله عز وجل عليهم العذاب، قال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ليه يا رب؟ ليه يا رب قوم فرعون ينتقم منهم ويغرق هؤلاء جميعا بهذه الصورة؟ قال: بأنهم كذبوا بآياتنا. بصوا اللي بعدها: وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله أكبر، الله أكبر، كانوا عن آياتنا غافلين، الآيات اللي ربنا أرسلها لهؤلاء كانوا عنها في غفلة، فكانت النتيجة حان الوقت أن يأخذهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده وبعقاب من عنده. كل إنسان في يوم من الأيام عنده غفلة عن الآيات، هو هيوصل بيه الحال إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبه ويعاقبه بهذه الصورة. الأمر الثاني، العقوبة الثانية من أخطر العقوبات المتعلقة بمرض الغفلة إذا نزل في قلب إنسان في يوم من الأيام، إنه بيصاب سبحان الله أن يختم الله عز وجل على قلبه، ويختم على سمعه، ويختم على بصره، فيكون في هذه الحياة يحيا حياة الأنعام بل هو أضل، ويوم القيامة يعني يغلف في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، اتختم على قلوبهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله، هم في البداية كان عندهم مرض اسمه غفلة، هل يا ترى سعوا إن هم يعني يعالجوا نفسهم من المرض ده؟ لا لا خالص. احد اخواننا الاحباب بيكلمني بيقول لي: يا شيخ انا عملت حادثه بالعربيه، عملت حادثه بالعربيه، زوجتي توفيت واولادي في العربيه توفوا، انا الوحيد اللي لسه في الرمق. يقول لي: يا شيخ وانا يعني في وسط الدماء والاشلاء في قلب السياره، يعني افاجئ ان واحد بيمد ايده علشان ياخد المحفظه من جيبي، ياخد المحفظه وياخد التليفون، وخدهم ومشى يا شيخ. قال يخدهم ومشى يا شيخ. هذا إنسان في غفلة موجودة على قلبه، هو لم يرى الآن ملك الموت كان موجود هنا من لحظات، قبض أرواح أناس، هو مش موجود أصلا، هو مش شايف ده أصلا، هو مش شايف لحظة موت، مش شايف دماء، مش شايف لحظة موت، يعني الجبال تتصدع أمامها، هو في غفلة عن الآية أصلا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن هو في غفلة عنها. فهذا الإنسان اللي بيكون قلبه دايما في غفلة عن مثل هذه الآيات، بتكون نتيجة إن بعد فترة يختم الله على قلبه فيزداد غفلة فوق غفلته، وأيضا ويختم على سمعه ويختم على بصره، فيكون هذا الإنسان في ضلال فوق الضلال الذي هو موجود فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فنجد الإنسان اللي في قلبه غفلة ده يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ويصدق فيه قول الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى إذن الإنسان ده بيعرض نفسه لمزيد من الابتعاد عن طريق الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الأمر الثالث، هذا الإنسان نسأل الله السلامة والعافية، إذا ختم على سمعه وختم على بصره وختم على قلبه، يكون هذا سبيله الثالث أو العقوبة الثالثة، ما أنه يصرف عن طريق الطاعة ويصرف عن طريق العبادة، فيفضل بسبب الغفل اللي هو فيها ماشي في طريق البعد عن الله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا بيقول إيه، قال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين. الأمر الرابع من عقوبات الغفلة انفراط أمر الإنسان، شتات الإنسان، يصبح إنسان يصبح عايش في الدنيا مشتت لا يجتمع عليه أمر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لاحظوا الآن، إن كل الآيات، أنا كل الآيات اللي جمعتها النهاردة هي آيات بتتكلم عن الغفلة بس. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوفوا الوصف الدقيق للقرآن لحال هذا الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بيبين عليه السلام ويحذره من اتباع من كان هذا حاله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلى بهذا المرض، فلما اتبع هواه كان أمره فرطا. يعني إيه كان أمره فرطا؟ بص، كان أمره فرطا خمس عقوبات على الغفلة. كان أمره فرطا، القول الأول وقول مجاهد أي ضيقا، والله العظيم لا يجد ساعة في أي شيء، لا يجد في كل طريق يسلكه إلا الضيق والتضييق عليه. يروح الشغل بتاعه المدير يضيق عليه، يروح يخطب بنت بيحبها والدها يرفض، فهو يجد كل شيء في حياته مليان ضيق، يبحث عن وظيفة واثنين وثلاثة، فعلا فعلا كما قال الله عز وجل: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوفوا الأرض واسعة ازاي، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. والضيق هنا قال بعض العلماء هو ضيق الصدر، الإنسان اللي في غفل عن أمر الله عز وجل صدره ضيق، نجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فتلاقي دايما الإنسان ده صدره ضيق جدا، مصاب بهم، مصاب بغم. فالمعنى الأول وكان أمره فرطا أي ضيقا، المعنى الثاني أي متروكا. يعني إيه متروكا؟ بعدما كان الله يوفقه في كل شيء ويعينه في أموره، ينزع الله عز وجل يد التوفيق عنه فيتركه الله سبحانه وتعالى، فلا يجد توفيقا في شيء لأسواب غفلة. طب والأمر الثالث، المعنى الثالث، قالوا وكان أمره فرطا أي عاقبته ندما، كما قال ابن قتيبة رحمة الله عليه. يعني إيه؟ يعني سبحان الله، لا يسلك طريقا فيه سعادة إلا ويجد نهايته ندم. يقول لأصحابه: تعالوا إحنا عايزين نقعد على القفيل المعين عشان نفرح شوية ونتبسط شوية، يقوم وهو ندمان، تحصل مشكلة بينهم بين صاحبه يرجع ندمان، يقول لهم: طب تعالوا نطلع الساحل، نطلع طلعة، يرجع وهو ندمان. كان أمره فرطة، أمره اتفرط خلاص. تخيلين المعاني عاملة إزاي، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إخوانا، لما بنتكلم عن المعاني دي في القرآن، لا خدوا بالكم المعاني دي عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ومش بسيطة، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول وكان أمره فرطا، لكم أن تتخيلوا بقى يعني كلمة فرطا دي يعني قد إيه الدنيا عنده بتضيع. كل يوم الدنيا عنده بتضيع، كل يوم الدنيا عنده يعني فعلا هم وغم وضيق وشدة. علشان كده الناس دي في نهاية الحال بتلاقيها بتدور على الانتحار، بتلاقيها دايما بتدور على الانتحار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. طيب وإيه العقوبة اللي بعد كده؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب وبعد كده العقوبة التي تلي ذلك الأخرة، في الأخرة بتضيع عليه كل حاجة في الأخرة، فيكون من أهل النار. لذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا، شوفوا بقى ناس الآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا، عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ربنا جعل إن من أهم الصفات اللي بتوصل الإنسان للنار إنه كان غافل عن آيات الله سبحانه وتعالى، غافل عن آيات الله سبحانه وتعالى، وغفلته دي هي اللي بتوصله في كتير من الأوقات إنه يعاقب بالنار في الآخرة، يعاقب بالنار في الآخرة. طيب كذلك أيضا من أشد العقوبات اللي ربنا بيعاقب بها أهل الغفلة هي شدة الحسرة، الحسرات اللي بتتوالى على أهل الغفلات، الحسرات اللي بتتوالى على أهل الغفلات، حسرة بتكون عند موته لما بيموت، وحسرة في أرض القيامة في أرض المحشر. الناس دي بتتحسر جامد جدا على الطاعات اللي كانوا في غفل عنها، وعن المعاصي اللي كانوا في غفل عنها فوقعوا فيها، وعن غفلتهم عن ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. لأن هم كانوا في غفلة يعانوا الحسرات يوم القيامة، يعانوا من الحسرات يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنبياء، ربنا بيذكر لنا آية في آخر سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة عن هذا. شوفوا يا ويلنا، احنا كنا ازاي كنا غفلانين عن الآخرة، ازاي كنا غفلانين عن اليوم دون. فهنا ربنا بيصور لنا قدر حسرات هؤلاء، قدر حسرات هؤلاء، وقدر الألم اللي هيعيشه هؤلاء بسبب انهم كانوا في حسرة عن هذا اليوم. قال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، كلمة تبين قدر الحصر التي أصابت هؤلاء، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، احنا كنا غلطانين، ولكن للأسف فاقوا من الغفلة في وقت ما عادش ينفع فيه ان الإنسان يفوق من الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أهم مأمورية من المأموريات أصلا اللي من أجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين إنهم يفوقوا الناس من غفلتهم. قال الله سبحانه وتعالى للنبي: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يا محمد إحنا أرسلناك عليه الصلاة والسلام علشان تفوق الناس من الغفل اللي هم عايشين فيها دي. والله سبحانه وتعالى كم وبخ من أقوام في القرآن بسبب غفلتهم. قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ياما كنت بتتغفل عن الموت وبتتغفل عن الآخرة، وبتحاول دايما حتى وانت بتشيع جنازة صاحبك بتحاول دايما انك ايه تتغفل، مش عايز تشوف المشهد، مش عايز تشوف ان ده شاب زيك في نفس عمرك وفي نفس صحتك وفي نفس قوتك وفي لحظة مات. انت بعض الناس هو مش عايز يشوف ده، فتلاقيه بيحاول بقدر المستطاع يكلم زميله، يقعد في العربيه يشغل اغاني ويشغل سيجاره، يحاول يخرج من المشهد ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. خلاص خد بالك بقى الغفلة خلاص اتشالت. حان الوقت بقى ان انت تاخد بالك ان الامر خطر، ان الامر خطر. العنصر الثالث معانا في درسنا النهارده، العنصر بيقول لنا هل يا ترى في علامات تدل على ان الانسان عنده غفله؟ هل يا ترى في علامات تدل على ان الانسان منا عنده غفله؟ ايوه في علامات، زي ما كورونا لها علامات والبرد له علامات واي مرض في الدنيا له علامات، كذلك ايضا مرض الغفله له علامات. اذا ظهرت عند الانسان نقول له خد بالك، نقول له خد بالك. اول علامه من هذه العلامات تكاسل الانسان عن الطاعات، ودي من اهم العلامات. تلاقي عندك احنا سبحان الله كنا حريصين عن القيام، كان عندنا اوراد قران، كان عندنا اوراد اذكار، كان اذكار صباح المساء دي بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، احنا بقينا غافلين جدا عن الكلام ده. كان عندنا كل يوم موعد الاخت بتروح فيه للمعلم علشان تحفظها القران، والاخ او الشاب ما شاء الله حريص ان هو يكون موجود في المسجد مع الشيخ علشان يعلمه القران، هو ده بدا ايه، بدا يقل يقل يقل في حياتنا. العلامه الثانيه هو بدا يستصغر المحرمات، هو عادي دلوقتي ان يشوف النهارده احد الفيديوهات الاجنبيه اللي هي بتعمل مواقف وطرائف كده مع الناس، وعماله واحد عمال يخض الناس والكلام ده. عرايه بنت ورا بنت ورا بنت، رغم ان الامر ده كان بالنسبه له امر عظيم جدا، لا هو عادي دلوقتي بيتفرج، وكمان الفيديو فيه موسيقى، فبالنسبه لنا الامر ايه المشكله، امر عادي يعني. ايه اللي بيحصل ده؟ بدا المحرمات اللي كانت موجوده عنده اصلا يستصغرها. هو بعد ما كان زمان اصلا قافل كل الابواب انه ما ينفعش يكون في اختلاط او الكلام ده، لا ده النهارده اختلاطه مع البنات في جروبات على الواتس وجروبات على الفيس وجروبات مش عارف ايه، عادي جدا نتكلم مع بعض، وكمان البنات معانا في الشغل احنا بنتكلم وبنهزر وبنضحك، الكلام مش كلام شغل، لا احنا بنهزر وبنضحك، هو ايه المشكله يعني، ده اخواتي عادي يعني، عادي عادي. فبدا الانسان يستصغر المحرمات، ده دلاله ان في بقى في عندنا بقى مشكله ناخد بالنا منها. يترتب على ده اصبح هناك عنده الف للمعصيه ومحبه للمعصيه، بدا يالفها وبدا يحبها. وبعد كده نفاجئ بعد كده انه وقته بيضيعه من غير فائده، الوقت اللي هو نعمه عظيمه ده بدا يضيعه من غير فائده خلاص. ايه صور الغفله؟ الغفله لها صور كتير جدا، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، هنحاول بقدر المستطاع نقف معاها. ومعلش سامحوني والله انا ممكن اشد شويه، بس انا بخطط نفسي، انتوا بالنسبه لي اقرب ليا من نفسي، وبحاول اتكلم معاكم بحيث ان احنا نقف شويه مع اخطائنا علشان نصلحها. وصدقوني والله لما تلاقوا حد بيشد عليكم علشان تخافوا من ربنا فتصلحوا احوالكم، افضل من حد يفضل يطبطب عليكم وفجاه تلاقوا المخاوف قدام عينيكم. صدق الحسن البصري لما قال، لما قيل له يعني نجلس مع اقوام يخوفوننا، فقال والله مصاحبه هؤلاء خير لكم، فوالله لان تصاحب رجلا يخوفك من الله حتى تبلغ مأمنك خير لك من ان تجالس من يؤمنك حتى تبلغ المخاوف. الغفله لها انواع كثيره جدا، الغفله لها انواع كثيره جدا، وتعالوا نشوف انواعها ونحاول نطبقها كده على نفسنا. النوع الاول من انواع الغفلات، غفله الانسان منا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هو ما عادش بيذكر ربنا سبحانه وتعالى زي الاول. القران في حياته عاد ضعيف جدا، هو اصلا في غفله عن القران وفي غفله عن ذكر الله عز وجل. بعد ما كانت حريصه دايما على اذكار الصباح والمساء بتاعتها وليل نهار بتقولها وما بتنساهاش ابدا، هي اصبحت اصلا في غفله عن الاذكار. هي اصلا من رمضان اللي فات اصلا، يعني احنا كنا في ليله 27 رمضان 27 في ليله 27 لما قعدنا للفجر في المسجد قلنا الاذكار ومشينا، لان الشيخ قال لنا قولوا الاذكار ووزع علينا الاذكار. والله من بعد كده انا اصلا ما عدتش بقول اذكاري اصلا، فضلا ان هي تكون لها ويكون لها ورد ثابت اصلا من ذكر الله عز وجل، او هو يكون له ورد ثابت من ذكر الله عز وجل. هو ماشي في الطريق بيروح شغله بالعربيه ساعه ونص من بيته لحد الشغل بتاعه، ولو سالتوه انت كنت بتعمل ايه؟ ذكرت ربنا قلت سبحان الله وبحمده 100 مره مثلا، اللي هي ممكن ما تاخدش منك مثلا 10 دقائق، يقول والله انا يعني انا قعدت مشغول كان ملبوخ كده. قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وده النوع الأول من أنواع الغفلة. ده النوع الاول من انواع الغفله، غفله الانسان منا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء الاذكار المؤكده زي اذكار الصباح واذكار المساء، زي الاذكار المتعلقه بالعبادات. يعني اخر مره، معلش سامحوني، اخر مره قلنا الاذكار التي تلي الاذان كانت امتى؟ اخر مره فعلا واحنا قاعدين ناكل قلنا بسم الله وبعد ما خلصنا قلنا الحمد لله كانت امتى؟ الغفله عن الاذكار في مجالسنا واحنا قاعدين في مجالسنا، اخر مره قلنا الاذكار امتى؟ واحنا لما نيجي ننام اذكار النوم فاكرين احنا ما كناش بننام غير لما يكون كتاب حصن المسلم جنبنا كده على الكومودينو بتاعنا، وبعد كده ناخد حصن المسلم نقرا اذكار النوم وبعد كده ننام. احنا الاذكار دي كلها وقعت مننا، ده دلاله على وجود غفله عندنا. قعدتنا مجالسنا زمان كنا لما بنقعد يا جماعه يلا عشان ما ينفعش يبقى المجلس ما فيش فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، يلا عشان نذكر ربنا سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي عدنا بننسى ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه، لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان مجلسهم هذا عليهم حسره يوم القيامه، لانهم كانوا في غفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وده النوع الاول، وده النوع الاول. اسال الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. شفتوا سبحان الله، يذكر الله نوع من انواع الغفله وعقوبتها. ومن يعش عن ذكر الرحمن اي يغفل عن ذكر الرحمن عقوبته نقيد له شيطان وبعدين فهو له قرين. وتخيلوا لما يكون انسان قرين الشيطان هيكون الوضع ايه. طب والنوع الثاني من انواع الغفلات، النوع الثاني من انواع الغفلات هو الغفله عن الاخره، ان الانسان منا يغفل عن الاخره، ناسي الاخره تماما. كنا زمان ما نقولش قول او نفعل فعل الا ما نعرضه، لو وقفت بين ايدين ربنا وربنا بيسالنا عليه هقول ايه؟ فاذا كان فيه الخير لنا يعني مشينا اقدمنا على هذا الطريق، ولو كان فيه مشكله كنا نبعد. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من النوع ده من انواع الغفله. فقال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون. قال الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفله. قال الله سبحانه: واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا. ثلاث ايات يذكرها الله سبحانه وتعالى في امر الغفله، ثلاث ايات كامله ربنا سبحانه وتعالى بيأكد فيها ان من اعظم صور الغفله ان الانسان منا ينسى الاخره، الانسان منا ينسى الاخره. وعلى فكره الانسان اللي بيبقى عايز ينسى الاخره ده هو عايز ينسى الاخره علشان يطيع نفسه فيما تشتهيه، تعريف الغفله اللي احنا خدناه في اول الدرس. قال الله سبحانه وتعالى: بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه. يا عم قيامه ايه واخره ايه؟ خلونا نفجر امامنا، خلونا نفجر امامنا. ذكر الاخره اكتر حاجه تعيد الانسان الى طريقه مع الله سبحانه وتعالى، ده اكتر حاجه، اكتر حاجه توقظ القلب الانسان يشوف الاخره قريبه منه جدا. انا لا انسى ابدا واحنا في شهر في رمضان من حوالي 4 5 سنوات جالي شاب اعلن توبته والحمد لله انه تاب وعايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى وعايز يعرف الطريق. فسالته ليه؟ قال لي: انا كنت مدمن مخدرات وكنت مع اصحابي بنشرب مخدرات، وفي لحظه حسيت ان صدري ضاق جدا ونفسي بدا يبقى سريع جدا وانا استشعرت خلاص ان انا بموت. وخلاص انا استشعرت بالفعل ان انا بموت، طلعت جري على البيت شفت اولادي قعدت اقبل فيهم خلاص انا دي قبله الوداع لاولادي، ودخلت على زوجتي حضنتها وقلت لها الحقيقه انا بموت. وكانت زوجته يعني انسانه عاقله دينه، فسبحان الله تقول له خلاص خلينا نقول انت بتموت تعال بسرعه نتوضى دلوقتي، ويتوضى ويقوم يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. وهو خلاص هو حاسس انه بيموت زوجته تقول له شفت التوبه دلوقتي اهم حاجه عملنا الصالح، انت لو مت دلوقتي تموت وانت بتصلي، انت لو مت دلوقتي وانت بتموت بتموت. يعني شوفوا سبحان الله الموقف ده لما استشعر ان الموت قرب منه قال خلاص انا عايز اتوب. فيكون من اعظم العيب الشيطان مع الانسان انه ينسي الاخره، ان الانسان يكون في غفله عن الاخره. ليه يكون في غفله عن الاخره؟ حتى يفجر امامه ولا يقدم عملا صالحا ولا يقترب من الله سبحانه وتعالى. ممثله من الممثلات المشهورات اصيبت بنوع من انواع السرطان غريب جدا وما كانش له علاج، في الوقت ده تابت الى الله سبحانه وتعالى وعادت ورجعت ولبست الحجاب وطلعت التلفزيون تقول الحجاب وان هي علينا توبتها. جات اخبار ان فرنسا اكتشفت علاج للمرض ده، سافرت فرنسا وتعالجت ومن الله عز وجل عليها بالعافيه. واول ما رجعت مصر بعد ما ربنا من عليها بالعافيه خلعت الحجاب وعادت مره تانية للمعصيه، وعادت مره تانية للافلام السيئه اللي كانت بتعملها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النفس عادت للشهوه مره تانية، عادت للمعصيه ليفجر امامه. والسبب في كده يسالوا ايانا يوم القيامه، هي لما كانت شايفه الموت قريب منها تابت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى. احد المغنيين اللي كانوا مشهورين جدا عندنا في المنصوره، المغني ده كان مكسر الدنيا، المغني ده اصيب بكانسر في الحنجره، تاب واناب ورجع وعاد الى الله سبحانه وتعالى، وكان هو اللي بينصح الناس وكان بيدعو الى الله سبحانه وتعالى ويقول للناس عايزين نتوب ونرجع لربنا. شفاه الله عز وجل وعافاه، شفاه الله عز وجل وعافاه. اول ما ربنا من عليه بالعافيه اول قرار خده انه يرجع تاني للحفلات اللي كان بيبقى فيها والراقصات والتعري والكلام اللي كان عايش فيه قبل كده. هو ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار لما استشعر ان الاخره قد بين عينيه رجع لربنا سبحانه وتعالى، لما حس انه بيموت خلاص رجع لربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله بعد ذلك ابتلى بالسرطان برضه للمره الثانيه، ولكن للاسف كان السرطان وصل للدرجه الرابعه، للدرجه الرابعه اللي هي خلاص مات بها هذا الانسان، مات بها هذا الانسان، ومات على فكره بالقنصل. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يرحمه رحمه واسعه، هو وكل مرضى، هو وكل موتى المسلمين. نرجع تاني ونقول يعني يبقى النوع الاول الغفله عن ذكر الله عز وجل، النوع الثاني الغفله عن الاخره، النوع الثالث هو الغفله عن ايات الله سبحانه وتعالى. وده بقى ربنا ذكره لنا في القران كثيرا، قال الله عز وجل وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. قال الله عز وجل ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. النوع ده من انواع الغفله هي غفله الانسان عن ايات الله، وليس المقصود بايات الله هنا ليس المقصود بها ايات القران المتلوه، ولكن المقصود بها ايات الله اي رسائل الله التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده من باب التخويف، وما نرسل بالايات الا تخويفا. فالله سبحانه وتعالى في كثير من الاوقات بيرسل لكل انسان منا رسائل ليرتدع هذا الانسان، يبتعد عن المعصيه، ولكن الانسان في كثير من الاوقات يعني لا اقول كان في غفله، ولكن هو بيتغافل عن هذه الايات. يمكن ضربت ليكم مثال قبل كده، مش عارف انتوا ولا المجموعه الاخرى، يعني ضربت ليكم مثال قبل ذلك. حد من صحابي، جاله خبر الحق اخوك مات على الطريق السريع. طلع جاري طبعا بعربيته عشان يوصل لاخوه، او يقول انا اول ما وصلت يعني حادثه كانت فيها يعني مشاكل كتيره جدا وناس ماتت كتير والناس ميته ومحطوط عليها ورق جرايد كده، منظر كان بشع. فبيقول بقى انا عمال اكشف عن وشوش الناس اشوف لحد ما شفت اخويا. يقول انا في الوقت ده من شده صدمتي لما شفت اخويا بالمنظر ده يعني فقدت اعصابي تماما، ومش عارف انطق، مش عارف اتكلم، مش عارف اجمع كلمتين على بعض. فاتصلت على والدي عشان ابلغه، وديت التليفون لواحد قلت له كلم والدي اشرح له احنا فين بالظبط علشان يلحقنا دلوقتي. يقول لي وافاجئ يا شيخ ان وانا ملبوخ مع اخويا اديت التليفون للشاب ده يكلم والدي، خد التليفون ومشى. انتوا متخيلين الغفله ممكن توصل لايه؟ متخيلين الغفله ممكن توصل لايه؟ هو مش شايف ان دي ايه ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها له في الوقت كده، ان الموت قريب جدا من الانسان، ان الموت قريب جدا من الانسان، ومع ذلك هو الانسان ده ما كانش شايف اصلا. ثلاثة شباب عندنا من المنصورة يعني شربوا مع بعض، وبعد ما شربوا طالعين بالعربية رايحين اسكندرية عملوا حادثة. واحد منهم اللي كان سايق من شدة الاصطدام مع الشجرة اللي دخل فيها، في فقرة من فقرات العمود الفقري خرجت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي. فالشاب ده أصيب بشلل رباعي، نقل للمستشفى. الشابين التانيين الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى نجاهم. الشاب ده بعتنا له بعض اخواننا الشباب ذكروا بالله، فتاب الحمد لله، تاب وعاد الى الله، وبدا يعلمونه يصلي وهو على الفراش كده، ان شاء الله تصلي براسك، تصلي بعينك، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليه، والحمد لله تاب وعاد الى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يعني بعد 15 يوم الشاب ده يعني الله عز وجل توفاه، ولكن بعدما تغير الحال تماما مع الشاب ده. هذكر لكم موقفين مع الشابين اللي كانوا معاه في العربية. الموقف الأولاني بعد موت الشاب ده بأسبوعين ثلاثة كده، كان عندي درس، فطبعا الدرس كان بيبقى فيه عشرات مئات من الشباب، فداخل المجلس فلقيت شاب قطع عليا المسجد بالعرض كده: يا شيخ احمد، يا شيخ احمد، خير يا ابني، في ايه؟ قال لي: انت عارف الشاب احمد اللي مات من 100 اسبوعين؟ قلت له: اه. قال لي: صاحبه اللي كان معاه في العربيه. قلت له: ماله؟ قال لي: مات بجرعه مخدرات زياده. انا ساعتها ما يعني اقول ايه؟ صاحبك من قيمه اسبوعين بالظبط انت كنت شايله على كتافك وبتحطه بايدك جوه قبره، ومع ذلك تغافلت عن هذه الآية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لك. ولما تغافلت داومت على المعصية اللي كنت عليها وبالتالي مت عليها. سبحان الله، أحد الدعاة عندنا في المنصورة الدكتور أحمد عبد المنعم، كنا قاعدين مع بعض كده جلسة، كل كان فيها كان دعاء يعني، فبيقول سبحان الله، فأنا بحكي موقف الشاب دون، قال لي وأنا هحكي لك على موقف أعجب. واحنا في جنازه الشاب اللي مات ده، الدكتور احمد قال كلمه والدكتور حازم قال كلمه وانا قلت كلمه، فسبحان الله يعني. الدكتور احمد بيقول لي الاعجب من كده ان صاحبهم الثالث، كنت امبارح ماشي كده رايح مشوار، ففي شارع ضلمه شويه يختصر عليا الطريق، فدخلت الشارع فلقيت ولد وبنت واقفين واقفه مش كويسه جدا وفي تجاوزات بتحصل، فقلت اروح اذكره بالله، فرحت قعدت اذكره بالله، البنت خدت جنب شويه، قعدت اذكره بالله وقعدت انصحه، يقول لي هو عمال يبص كده وعارفين اللي عمال يعني ايه، هو مش هو، هو مش هو. فقال له: يا شيخ انا مش عارف، انا حاسس ان انا شفتك قبل كده. قال له شفتني فين؟ قال له: مش انت اللي كنت بتتكلم عن جنازه احمد يوم ما كنت بتتكلم على قبره يوم ما اتدفن؟ قال له: ايوه كنت بتكلم فعلا يوميها. قال له: على فكره ما هو انا الثالث اللي كنت معاهم في العربيه. لكم أن تتخيلوا الغفلة لما بتنزل على الإنسان حتى لا يرى هذا الإنسان هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى له. فمهما أرسل الله سبحانه وتعالى له آيات، فهذا الإنسان في غفلة تماما عن هذه الآيات. شفتوا سبحان الله، ممكن تكون الغفلة راحة فين؟ شوفوا، ممكن تكون الغفلة راحة فين؟ النوع الرابع من أنواع الغفلة هو غفلة الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يغفل عن صلاته أو يتغافل عن الصلاة. على فكرة يبقى قاعد مع أصحابه على القهوة سامع الأذان ويقول لهم: طب يلا بس، عشان إيه؟ هو سامع الأذان الخير اللي جواه بيقول له: طب يلا قوم صلي، طب تعالى بس أخلص دور الضمرة ده وبعد كده الله، سبحان الله، ومعقول؟ معقول؟ وبعضهم يقول لي: والله أنا كنت ببقى قاعد على القهوة، فأنا بسأله بقول له: هو بالله عليك، هو انت يعني ما كنتش بتصلي، ما كنتش بتسمع الاذان؟ بالله عليك انت ما كنتش بتسمع الاذان؟ قال لي: والله العظيم انا المسجد ملاصق تماما للقهوه وما كنتش بسمع الاذان. غفله، غفله، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. الغفله عن الطاعه والعباده والقرب من الله سبحانه وتعالى. اركب تاكسي في يوم من الايام بعد ما اديت العمره، وقلت اروح كده ازور حد من احبابنا في جده، فركبت تاكسي من قدام الحرم المكي، وانا خارج من الحرم المكي بدات اتكلم وادردش مع سواق التاكسي: اخبارك واحوالك، وانت ما شاء الله انت من اهل مكه؟ قال: اه الحمد لله من اهل مكه، انا عايشين وتربينا في مكه. وبدانا ناخد وندي مع بعض، ففي وسط الكلام بقول له: سبحان الله، انت مش متخيل الواحد بيعمل ايه اصلا وبيجمع الفلوس ازاي عشان يطلع العمره دي بتاعت كل سنه، وانتوا بقى يا بختكم بقى الحرم جنبكم، انت تركن التاكسي في الجراشات تحت الحرم المكي وتطلع تعمل عمره. فضحك كده وفي وسط الكلام قال لي: عارف يا شيخ، انا بقى لي 20 سنه ما دخلتش الحرم المكي، الدنيا بقى يا شيخ بقى والتاكسي بقى يا شيخ والاعمال والاولاد والحكايه، 20 سنه من اهل مكه ما عملتش عمره، 20 سنه من اهل مكه ما دخلتش المسجد الحرام، 20 سنه، 20 سنه. غفلة الإنسان عن العبادة وغفلة الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، غفلة الإنسان عن عبادات وأوقات كان المفترض يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وفي لحظة ينسى هذا الإنسان تماما هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه القربات. نرجع بقى ونتكلم، بلاش بقى النماذج دي من الناس نتكلم علينا احنا بقى كملتزمين او بيتقال علينا ملتزمين. احنا اخبارنا ايه في صلاه الفجر؟ اخبارنا ايه في صلاه الفجر؟ هل يا ترى لسه مداومين على صلاه الفجر، ولا احنا بنصلي الفجر لما بنقوم الساعه 11 و12؟ احنا اخبارنا ايه في صلاه الجماعه؟ بالنسبه للشباب الحاضرين معايا النهارده، احنا اخبارنا ايه في صلاه الجماعه؟ انا عاوز اقول لاخواتنا، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، اخبارنا ايه في مجالس العلم بيننا وبين بعض؟ اخبارنا ايه في مجالس العلم بيننا وبين بعض؟ على فكره الشباب اللي بيتجمعوا كل يوم على القهوه، ما فيش حاجه اسمها كورونا تفرق بينهم، كل يوم قاعدين في القهوه برضه بيلعبوا ويهزروا. واحنا لما نيجي نقول لحد ها اخبار المجالس ايه واخبار الدروس ايه؟ اصل والله كورونا من ساعه ما جت وما عادش في دروس في المساجد. ايوه ما عادش في دروس في المساجد، بس انتوا ليه ما بتتجمعوش مع بعض وتذكروا بعض بالله سبحانه وتعالى؟ احنا ليه في غفله عن مجالس العلم اللي كانت بتاخد بايدينا لطاعه ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا ليه نسينا ده؟ احنا ليه تغافلنا عن ده؟ غفله الانسان عن الطاعه والعباده. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام اموالكم واولادكم يشغلوكم عن ذكر الله، هنا اي عباده الله سبحانه وتعالى. اوعوا في يوم من الايام تكونوا من النماذج دي، من النماذج اللي عندها غفله عن عبادتها وطاعتها، بيمر عليها اليوم تلو اليوم تلو اليوم والشهر تلو الشهر والشهر تلو الشهر وهي ما فتحتش كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ازاي اصلا؟ ازاي يكون عندنا غفله عن العباده؟ ازاي يكون عندنا غفله؟ احنا اخر مره صمنا فيها 13 و14 و15 كانوا امتى؟ رغم ان احنا كنا زمان في اول التزامنا كنا مش بقول لكم 13 و15، احنا كنا بنصوم يوم ويوم. احنا ليه اصبحنا في غفله عن صيام هذه الايام المباركه؟ ليه؟ ليه 13 و14 و15 بقينا ناسيين؟ كنا زمان لما بنتعلم حاجه، كنا زمان لما بنتعلم حاجه في درس ولا في شريط ولا في خطبه ولا في قناه فضائيه، كنا بنجري جري على فيس نكتبها عشان نعلم الناس. العباده دي عباده التبليغ وعباده الدعوه، دعوه الناس الى الله. فين تغافلنا؟ ايوه صح، تغافلنا. صور الغفله كتير. انا مش حابب ان انا اكون شادد بهذه الصوره، ولكن انا بحاول اجلد نفسي النهارده على فعلا قصور شديد انا مصاب به، ومحتاج ان انا اقول لنفسي لا فوقي بقى. احنا وصلنا ان احنا محتاجين صدمات كهربائيه تفوقنا من الغفله اللي احنا عايشين فيها. خدنا النهارده معنى الغفله، خدنا النهارده عقوبات الغفله، خدنا النهارده علامات وجود غفله، خدنا النهارده بعض من صور الغفله. نكمل ان شاء الله الدرس الجاي باقي علامات الغفله او باقي صور الغفله، ونتكلم بقى عن العلاج ان شاء الله باذن الله الدرس الجاي. انا عايز قبل ما اسيبكم عايز نتواصل انا وانتم بحاجتين مهمين، عايز اتواصل انا وانتم بحاجتين مهمين وهسالكم عنهم الدرس الجاي ان شاء الله. انا عايز كل اللي معايا دلوقتي ان شاء الله باذن الله صلاه الفجر من اول الفجر الجاي لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله، ونداوم على اذكار الصباح والمساء مع ورد قراني ولو صفحه في اليوم. ثلاث حاجات انا عايز، ثلاث حاجات انا عايز اخرج من درس النهارده وانا بدات اشيل بعض صور الغفل اللي كانت موجوده عندي. واحد، صلاه الفجر عايزين نحافظ عليها، وخد قرار، خدي قرار من دلوقتي خلاص، مساله تضييع صلاه الفجر من خلاص ما عادتش موجوده في حياتي. اذكار الصباح والمساء عشان ما اكونش داخله في مساله الغافلين عن ذكر الله عز وجل، اغفلنا قلبه عن ذكرنا. وعايزين الحاجه الثالثه نداوم على ورد قران ولو صفحه بس في اليوم لحد ان شاء الله ما نلتقي الاسبوع القادم، ونضع باذن الله تبارك وتعالى علاج لهذا المرض ان شاء الله تبارك وتعالى. بالله عليكم انا مش عايز اسيبكم في هذا الدرس غير بعد ما اقول لكم سامحوني ان انا شديت النهارده، بس والله انا خايف على نفسي وخايف عليكم. ويا رب كده نكون دايما عون البعض، ان احنا نذكر بعض، ناخد بايدين بعض لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.